الحمد لله رب العالمين، يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، ولا خالق غيره، ولا رب سواه. هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، وأول آخذ بحلق الجنة. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قال في حديثه القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل، وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من إذا ذكر تذكر، والشقي من شقي في بطن أمه. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة، وأن تجنبنا طريق الأشقياء في الدنيا وعاقبتهم في الآخرة. إخوتي الكرام، في أيامنا التي نحن بصددها أحوال غير طيبة، أحوال عكرة، وأجواء لا صفو فيها، وهذا كله إخوتي الكرام نتاج أعمالنا. والله جل ذكره قال في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله جل ذكره: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما نحن فيه من تخبط، سواء كان التخبط في الجو السياسي أو في الجانب الاجتماعي، ما هذا التخبط إلا من عشوائية السلوك إخوتي الكرام. فالحال كما هو مشاهد لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى توضيح، وإن كان من تفسير أو توضيح سنفسر ذنبا من الذنوب التي انتشرت وسادت الدنيا كلها. يعني لا أكون مبالغا إن قلت هذا الذنب في كل بيت إلا بيتا رحمه الله تعالى وأراد لأهله بالرحمة. هذه السيئة ظاهرة اجتماعية، ظاهرة اجتماعية، وهي ظاهرة مرفوضة شرعا وعقلا. الظاهرة هي أخذ حق الغير، أخذ حق الغير. تجدني في بيتي كل همي أن يكون كل شيء لي أنا، إن تعاملت مع الجار في معاملة خصمته وكسرت ظهره وحملته ما لا يطيق، ثم إن عاد علي بالملامة والعتاب أقول له هذا إذا كان يعجبك وإلا فاصنع ما بدلك. قد يكون الجار حريصا علي كجار لا يريد أن يبعدني عنه ولا يريد أن أغضب منه فيسكت، وسكوته لا عن رضا إنما سكوته عن تعب، يشعر بالظلم. ولكن ماذا يصنع؟ لو كل يوم خسر جارا لا يبقى له أحد، فيدوم هو على مروءته، فيغرني حلم جاري علي فأزيد في الظلم معه والمهاترات. من بعدها الداعي عليه أنه أخذ حقي وأنا الآخذ لحقه، ثم يغرني حلمه أكثر فأدعوه إلى جلسة عرفية ويجلس الناس، ثم أجمل كلامي وأزينه، وفي نهاية الجلسة الجار صاحب الحق يأتيني ويقول ما الذي يرضيك، ما الذي يرضيك؟ أقول له لا، الحق هو الحق وأنا على باطل. ومن ثم آخذ ماله وآخذ أرضه وأستبيح أرضه. هذا هو الحال، هذا هو الحال. فلما أخذت الجار كله التفت إلى بيتي، التفت إلى بيتي فتجدني أهضم أهل الحقوق حقوقه، أبدأ بالبنات الضعيفات، أخواتي بنات أبي، أبدأ بالأخوات، أقول لها ما الذي يعجبك؟ آتي بالعوائد اللي هي المواسم أم تريدي أن تأخذي حقك؟ اختاري. هي تريد أن يكون لها وليا ناصرا، تريد أن يكون لها معوانا، تريد أن تتباهى به أمام جاراتها، تريد ألا يفتضح أمرها بتعيير النساء. يا مقطوعة يا اللي ملكيش أحد. ومن ثم ترضى تقول له يا أخي كل شيء مبروك عليك، لكن لا تحرمني من مودتك. وما فعلت هذا عن رضا، إنما فعلته عن انكسار وعن ضعف. ومن ثم لما راق لي حال الجار وأخذته واستبحت حق أخواتي، من بعدها أفكر في حق آخر، أبدأ بحق الصغار، إخواني الصغار، أكتب كل شيء باسمي، ثم إخوتي الكبار. وعندها وإلى متى وإلى أين المسار؟ وفي النهاية يا ترى ما هي نهايتي؟ أما تذكر صاحب هذا الصنع بأن للكون ربا خلقه وقائم على تدبيره وصنعته ما تذكر، وكلما جاءه هذا الخاطر تغافل، كلما جاءه خاطر الموت تغافل. وفي يوم من الأيام يوقظ ولده الذي يجمع له، يوقظه، فذهب ليوقظه من نومه طفل صغير، فرأى ولده يتفزع في نومه فخاف عليه، خاف على فلذة الكبد، ما الذي يفزعه؟ فما زال يهدهد عليه، فلما أجلسه قال له: يا بني ما بك؟ قال: أخاف. قال: مما تخاف؟ قال: أخاف من أستاذي. ولماذا تخاف من أستاذك؟ قال: كلفني بواجب ولم أكتبه، أخاف أن آتيه غدا دون كتابة فيحاسبني حسابا شديدا. هنا تذكر، ورجع للخلف خطوة وقال، يصيبه الفزع في نومه لتقصيره في واجبه، ويخشى أن يعرض على مخلوق حقير، وأنا فعلت هذه الأفعال كلها ولم أتذكر يوما أنني سأعرض على الملك الكبير سبحانه وتعالى. ثم جعل يتندم على ما مضى، لذلك تذكر أنه خان الأمانات كلها، خانها كلها، من موقف طفله الصغير، الذي نام يتفزع لخوف محاسبة أستاذه له. لذلك إخوتي الكرام، سنحاسب كلنا، وأنا أدرك هذا، لكني أتغافل، حتى أكون أكثر الناس مالا، أتغافل حتى أكون أعلى الناس منصبا، أتغافل حتى أسود وأقود، ولكن حتما ولا بد، من العرض على علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك ولده الصغير حاله كان أكبر واعظ وأبلغ واعظ لأبيه، تذكر أن الله سيحاسبه إذا كان الأستاذ يحاسب الطالب على التقصير. والله تبارك وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن مناهي وكلفنا بتكليفات، وهذه كلها واجبات، فكيف إذن المقام يوم لقاء الله سبحانه وتعالى؟ لذلك إخوتي الكرام، مطلوب منا أن نكون أمناء. إذا توفرت الأمانة تغير الحال، تغير إلى أحسنه. ما وجدت رجلا يخوف رجلا، ولا امرأة تعير امرأة، ولا طفلا يعتدي على طفل، لكن لما ضاعت الأمانة ما كان إلا سوء الحال. لذلك الشاعر يقول: إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا حياة لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء له قرينا. والله جل ذكره قال في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة، إخوتي الكرام، الكفار خانوها فلم يعرفوا الله تعالى وأشركوا معه غيره، والمسلمون عرفوا الأمانة وحملوها لكن خانوها، بما ذكرنا من المعاصي إخوتي الكرام، تبعات الخلق لا مسامحة فيها، أبدا في تبعات الخلق. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان يغفره الله، وديوان لا يغفره الله إلا بعد إذن أصحابه. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي يغفره الله فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين ربه في أمور الطاعات، فهذا حق الله والله يسامح في حقه شأنه. وأما الديوان الذي لا يغفر إلا بعد إذن أصحابه فتبعات الخلق، حق الجار، حق الرحم، حق الوالدين، التعاملات مع الناس، حقوق الناس، هذه لا مسامحة فيها على الإطلاق، لا مسامحة فيها على الإطلاق. لذلك العلماء الكرام بيّنوا في قصة أصحاب الأعراف في قول الله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. قالوا: الأعراف جبل بين الجنة والنار، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. الأعراف جبل بين الجنة والنار، عليه خلق من خلق الله فعلوا طاعات برأتهم من النار، وفعلوا معاصي حرمتهم من دخول الجنان، وهم محبوسين على الأعراف حتى يقضي الله تعالى فيهم. منهم رجل استشهد، منعته الشهادة من دخول النار، غير أنه استشهد وهو على عقوق لوالديه فمنعه العقوق من دخول الجنة، فهو محبوس حتى يقضي الله بينه وبين والديه. كذلك قد يفعل الإنسان طاعة كبيرة تنجيه من النار، ولكن مع هذا عنده متعلق بذمته من متعلقات الخلق فيمنعه من دخول الجنة حتى يقضي الله بينه وبين خصمه. إخوة الكرام، ومن ثم إخوة الكرام ينبغي أن نفطن إلى شيء. إذا كان حق العبد كجار أو كأخ أو كأخت، ومن قبل هؤلاء الأب والأم ثم سائر الخلق، إذا كانت حقوقهم ستبقى متعلقة، فينبغي لي أن أتحلل منها حال حياتي. ففي حياتي عندي من الأرض وعندي من المال، لكن في الآخرة الرصيد هناك حسنات وسيئات. من أكل حق جاره يعطي جاره حقه من الآن، من أخذ حق أخته يعطي أخته حقها من الآن، من ظلم أخاه الأصغر أم الأكبر يعطيه حقه من الآن. لماذا؟ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحللها منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، ولكن حسنة وسيئة. عندما أتعدى على حق أخي وآخذه ثم أقول له الكلام الدارج: عاجبك عاجبك، مش عاجبك مع السلامة، طلع هو من البيت وقال لي: مبروك عليك الجمل وما حمل، طلع من البيت، فساءت أحواله، ساءت أحواله ومالت به الأمور، وفعل من الحرام ما فعل بسبب ظروفه النفسية القهرية. في القيامة الله تعالى يأخذ لأخي من صلاتي، ويأخذ لأخي من صيامي، وفي النهاية قد لا تكفي صلواتي ولا زكواتي ولا صيامي ولا طاعاتي، قد تبقى له علي حقوق، فيأخذ الله من زناه وفجوره فيلقي في صحيفة سيئاتي، ومن بعدها لا أصل إلا النار. لذلك لو أن الناس عقلوا لما سكتوا عن القرآن وتدبروه. اقرأ مطلع سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، خشعت وعملت واجتهدت في الخشوع والعمل. لكن الله قال تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لماذا النار؟ لماذا أكل الضريع؟ لماذا أكل الشوك؟ لماذا العذاب؟ مع أنهم عملوا وخشعوا واجتهدوا في الخشوع والعمل، عملوا وخشعوا واجتهدوا لكن ظلموا وجاروا واعتدوا، فأخذ من المظلومين من سيئاتهم وطرحت على هؤلاء، فما أوجب الله لهم إلا النار. إخوة الكرام، لذلك ينبغي أن نعيد الحقوق إلى أصحابها. هبني أخذت حق الجار وأخذت حق أخي وحق أختي، ثم ماذا؟ سأموت، عند دفني هل ستدفن مع الأرض؟ هل سيدفن مع المال؟ عند دفني من شايعني على الباطل سيسابق ليزيل التراب علي. وفي القيامة ألقى الله فردا، ألقى الله فردا. لذلك الأمانة الأمانة خشية الحرج والندامة. أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن تحول الحال إلى أحسنه لا يكون إلا بالتحول الحسن إلى شرع الله، لأن الله قال في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فحتى تتحسن الأحوال في مصر على الوجه الخاص وفي أرض الإسلام على الوجه العام لا بد من تغير السلوك إلى أحسنه، وليس أحسن من سلوك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أعظم السلوك والله تعالى مدحه به، قال وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه في إجابة عن سؤال سئله ما أكثر ما يدخل الجنة، فأجاب قائلا تقوى الله وحسن الخلق، وظلم الخلق من سوء الخلق، أكل حقوق الناس من سوء الخلق، والإنصاف مع الناس من حسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أنصف الخلق للخلق، فتشبه بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في سلوكه وأخلاقه، عساك أن تكون رفيقه يوم تلقى الله رب العالمين. واعلم أيها الأخ الكريم أن في قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، العلماء قالوا العرض يأتي بمعاني. المعنى الأول عرض المعاهدة، والمعنى الثاني عرض المحاسبة، والمعنى الثالث عرض المعاقبة. عرض المعاهدة هو العرض الذي عرضنا فيه على ربنا سبحانه وتعالى ونحن في عالم الذر، وهو الموجود في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكل الخليقة وهم في عالم الذر وهم في ظهر آدم أقروا بأن الله وحده لا شريك له، الجميع أقر. ثم بعد الميلاد البيئات، حسب البيئات تسلك الناس وتخلقوا ودانوا. ومن ثم في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل الجميع مفطور، يعني مخلوق على التوحيد لله رب العالمين، لكن تغيرت الأحوال إلى السوء حسب البيئات التي يحيا من خلالها الناس. ده عرض المعاهدة. أما عرض المحاسبة فهو تحت قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وروى ابن أبي الدنيا من كلام عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قد تكون ثيابي نظيفة لكن نيتي فاجرة، فلا يفيدني نظافة ثيابي مع نجاسة داخلي. أنا في الدنيا أمامك كلامي طيب وهيئتي طيبة، لكن قلبي لا يعلم ما فيه إلا خالقه سبحانه وتعالى. لكن في القيامة الذي يحاسبنا جميعا هو الذي يعلم السر وأخفى. يومئذ تعرضون لا تخفى، لا تخفى منكم خافية. أنا أخفي عليك ما في نياتي وخواطري، وأظهر لك مخبري وجوهري، لكن في القيامة السر كالعلن. ومن ثم يقال يوم القيامة يوم الفضيحة، يوم الفضيحة. لماذا؟ لأن الحال الباطن سينكشف، ويعرف الخلق جميعا معرة بعضهم بعض. لذلك عرض الحساب حتى يتيسر لا بد أن نتغير في حالنا المعاصر، لا بد إن لقيتك أن ألقاك بصفحة واحدة، لا أضحك في وجهك ثم أعين غيرك عليك، لا أعطيك من طرف اللسان حلاوة وأروغ منك كما يروغ الثعلب. ينبغي أن أبقى صفحة واحدة، كما أنا في المسجد لا يفارقني مسجدي، إن كنت تاجرا أو إن كنت معلما أو إن كنت طبيبا أو إن كنت سياسيا، مسجدي هو هيئتي. كما أنا في المسجد خابط خاضع متعاون، ينبغي أن يكون حالي هكذا في تجارتي وفي سائر أحوالي وأعمالي. لكن للأسف أنا على طيلة الخط بوجهين، وفي أوقات معينة أبقى بوجه واحد. الوجه الواحد هذا لا بد وإن كان الحال هكذا أن أتأمل حالي. لماذا أتعامل مع الناس بهذه الصورة؟ طول السنة معاه وعليه، وفي أيام معينة من السنة معاه ولست عليه. إذن أنا طامع في نوال، أنا طامع في شيء. لما يبقى لي صاحب بيبرم مني ويلعب علي ويلف علي ويدور، وفي لحظة أجده كده صافيا ولاؤه كامل لي، لابد وأن أفكر في الأمر. أكيد في مصلحة، أكيد في مصلحة. يعني الحال تغير ليه؟ ما دام غير الحال يبقى في مصلحة. فإذا ما تحصل على ما يريد عاد إلى قديم حاله، عاد إلى قديم حاله. وسيكون الحال هذا في هذه الأيام المقبلة، الأيام المقبلة. طول السنة العلاقات الاجتماعية متقطعة، وفي هذه الأيام أيام الانتخابات سيكثر الود والالتحام والالتفاف وخدمات الناس إلى آخره. لماذا؟ يبقى لغرض. الأصل في المسلم أن يبقى صفحة واحد، هو متعاون مع جميع الخلق في حاجة الناس كلها، مصالح الناس مصالحه، أحوال الناس أحواله، عكر الناس عكره، صفاء الناس صفاؤه. لكن أصبحنا نتعامل بالقطعة وبالمرحلة وباليوم، وهذا من سوء الحال لا من حسنه. إذن يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، عرض المحاسبة. أما العرض الثالث عرض المعاقبة، نعوذ بالله تعالى من العقاب. عرض المعاقبة وهو الموجود في قول الله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الكتاب يا جماعة في الآخرة مسطور فيه كل شيء، كل حركاتي وسكناتي، كل ضحكاتي ولهواتي، كل أمور الجادة، كل مسائلي وأحوالي مع أبي مع أمي مع جاري مع امرأتي مع أخي مع أختي مع المسلمين مع الكفار مع الحيوانات والحشرات، كل شيء مسطور. قال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني في الكتاب، وكل صغير وكبير مستطر. لا يغفل عن كتابه إلا غافل. وما عذب الكفار إلا لأنهم لم يعرفوا الواحد القهار سبحانه وتعالى، لم يعرفوه ولم يعرفوا أنه يسجل عليهم. ولذا الله تعالى قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يا ويحي يا ويلي إذا قرأت كتابي في القيامة وفيه كل أحوالي، سيقرأه الأمي، الأم سيقرأه، سيقرأه لأنه بالصوت والصورة مسجل. كنا زمان نستبعد تسجيل الصوت والصورة، اليوم الصغير بيسجل بالمحمول صوت وصورة. نستبعد أن الله سيعيدنا كما خلقنا، اليوم كل شيء موجود أمامك. لذلك الأمانة، أمانتك مع أن تبقى موحدا، أمانتك مع نبيك المصطفى أن تبقى تابعا، أمانتك مع والديك أن تبقى بارا، أمانتك مع امرأتك أن تبقى وفيا، أمانتك مع جارك أن تبقى إلفا متعاونا، أمانتك مع أخواتك وإخوانك وأولادك أن تبقى رؤوفا رحيما شفوقا عطوفا، بغير هذا ستبقى الأحوال على سوءها بل ستزيد سوءا. أما إذا عدنا موحدين متبعين بارين ملتزمين بالوفاء والإلف، متعاونين متحابين متآخيين متعاطفين، عندها ستنقشع الظلمة وستزول الكربة، وعندها ستزيد النعمة وتصفو الأجواء، وعند ذلك ستحلو الحياة. إخوة الكرام، الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يفك أسرنا، وأن يقضي عنا ديوننا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يثبت على الحق قلوبنا. اللهم ثبت على الحق قلوبنا، اللهم ثبت على الحق قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، اللهم هيئ لبلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم وفق ولاة أمورنا للحق وأيد الحق بهم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.